أقيمت حفلة افتتاح مهرجان بيونغيان الدولي 15 للسينما يوم 16 الجمعة في قاعة الشباب المركزية. حضرها يانغ هونغ سوب نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمعنيون والمبدعون والفنانون في القطاع السينمائي والشغيلة في المدينة والأفود والممثلون والفاحصون الدوليون القادمون إلى المهرجان. كما دعي إليها الممثلون للحياة الدبلوماسية لمختلف البلدان والمنظمات الدولية لدى كوريا وأقلاتهم والملحقون العسكريون والمعنيون الثقافيون للسفرات الأجنبية والضيوف الأجانب الذين يمكثون حاليا في بلادنا. في حفلة الافتتاح تم التعريف بالأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية والقصيرة والأفلام التي ستعرض على وجه خاص والمقدمة إلى المهرجان. بعد كلمة الافتتاح تم إعلان افتتاح المهرجان، ثم رفع علم المهرجان وتم التعريف بالفاحصين التوليين، كما ألقيت كلمات التهنئة و عرفت جوائز المهرجان. ثم أتى الفنانون في الفرقة الفنية القومية الوطنية لبلادنا حركات الرقصات الجميلة والفاخرة على خشبة المسرح. بعد انتهاء الحفلة تفرج المشاركون على الفيلم الروائي الروسي مخفر الحدود الساكنة. في نفس اليوم أقامت اللجنة التنظيمية لمهرجان بيونغيانغ الدولي 15 للسينما مأدبة تكريما للمشاركين في المهرجان في مطعم أونغيو.